ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويرفع العذاب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عباد الله، إن الاستغفار عبادة سهلة يسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكنها مرتبطة بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والاستغفار المقبول عند الله مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والله عز وجل لا يقبل استغفارا من مشرك أو فاسق. قال تعالى في شأن المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في شأن الفاسق: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، الاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات مستحبة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل وثواب. فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادة، فما شرعت العبادات إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 3 بعد كل صلاة مفروضة، كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكذلك الحال بعد الفراغ من الإفاضة. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع الاستغفار في ختم المجالس، فكفارة المجلس بأن يقول الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك في ختام العمر وعند الكبر، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عندما اقترب أجله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نكثر من الاستغفار في كل حين. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. عباد الله، لا يستقيم الاستغفار باللسان والدوام على المعاصي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. وجاء عن رابعة العدوية أنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. أي أن من استغفر ولم يترك المعصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار. والاستغفار عباد الله أمان لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا، وبقي الاستغفار معنا،